وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا Oh. رَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ